علينا يا رب. يا سلام الله يا عم متمكن يا عم الله يزيده الله يزيده يا رب. Thank you. الصلاة فيهم النبي. Oh. Thank you. Thank you.